وتقدر أنه ذكر وأنثى. طيب وبعدين في النهاية ذكر وأنثى، هذه كلها مسائل. بعدين تأتي إلى المسألة الجامعة، بعدين تبدأ تقسم. طبعا هذا الكلام فقط ينوع المعنى، الناس لما تسمع كذا تقول جزاك الله خيرا، قد انتهينا من مجلس العلم وقد كتبتنا الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن أنا أقول دائما المشقة، المشقة تجلب التيسير، صدقوني الأمر هيكون على يسر بإذن الله وليس فيه صعوبة. لكن أنا يهمني الآن الانتباه لمسائل التأصيل والتصحيح. عملنا السؤال الماضي، احنا تكلمنا على ميراث الاخت، صحيح؟ احد يذكرنا به؟ هي الاخت من الاصل الاصيل او من الاصل غير الصحيح؟ الاصل الاصيل ولا الفرع الاصيل ولا القميص الاصيل؟ الاخت ايش؟ حواش؟ مش احنا قلنا هذا ميت، صح؟ اهو النجمة ميت، ميت له ايش وايش وايش؟ حواش اصل فوق، صح؟ فرق تحت، حواشي الدائرة التي تحوم حول، جيد؟ احنا قلنا الاخت ثالث ايش؟ الاخت هي لها احوال، حالتان ولا احوال؟ احوال، ها، منفردة تأخذ النصف، جيد، أكثر من واحدة شركاء في إيش؟ ثلثين، جيد. لا في حالات أخرى، ها؟ وثالث بالتعصيب، تعصيب بالغير، وثالث تعصيب مع الغير، ثالث بالتعصيب بالغير إن كانت مع أخ له، صح ولا لا؟ يا أخي صح، هذا مع أخي لها وإن لم نجد وما فيش فرع وارد، جيد؟ وثالث ثاني، حاضر، ثالث تعصيب الغير إن كان لها أخ في درجتها، مات عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق، فالأم لها السدس والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ ده تعصيب الغير. وأيضا ثالث بالتعصيب مع الغير، يعني في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، صح؟ ضروع بنت واشق، وهي أن ترث بوجود الفرع الوارث البنت وهي موجودة، فتكون الأخت في قوة الأخ الشقيق، فترث بالتعصيب مع الغير، فيكون مات عن بنت وأخت وأخت شقيقة، فنقول البنت لها الثلثان، الثلثان خطأ، خطأ وهم فاحش لا تخطئ، نعم لها النصف، لها النصف والدليل. طالب العلم ما ينفعش يقول بلا دليل، ما ينفعش، النصف ودليل. أبا معاذ، فإن كانت واحدة فلها النصف، جيد، والأخت الشقيقة لها السدس تكملة الثلثين، أحسن. فإذا كان لها السدس تكملة الثلثين يبقى ما درسناش فراغ، ها، هي تأخذ الباقي تعصيبا مع الغير، هذه الحالة تعصيبا مع الغير، وتنزل هنا منزلة الأخ الشقيق، تنزل منزلة الأخ، تأخذ قوته فتكون في قوة الأخ الشقيق. لما علمنا هذه نظرا جئنا لنطبق، أنا وهمت وأخطأت في المسألة، بدل ما أعطيها الباقي فما ورثتها التوريث الصحيح، فكان الوهم لابد أن يتدارك في الأسبوع الماضي. طيب هنا زوجة زوجة وأم وأب وأختين شقيقتين، زوجة أم أب من أخت شقيق، والرسل الزوجة ها ربع لما احسنت، الأم السدس لما لعدم ايش لوجود جمع من الأخوات. طيب احسنت، الأب الأب الأب الباقي تعصيبه لما لا لا ها ها لحظة الأختين شقيقتين هو الأسهل الأول ها 42 على 15 ما لهمش أي شيء أي شيء ولا حتى العدد، ما فيش عدد عدد فقط. لما؟ لأن الأب سيحجب الأخوات لا يرثنا مع وجود إيش؟ إحنا قلنا الأخوات الحواشي، اضبط هذه القاعدة واضربها في رأس الحواشي، هي دائرة الدائرة تلتف حول عمود اسطواني قوي، إذا وجد العمود تتصدع الأطراف ما يمكن أن تقف على على على قوته، فإذا وجد الأصل أو الفرع اطرح الحواشي. فهمتم؟ انضبطت المسألة. إذن الأب هيأخذ إيش؟ الباقي تعصيبا، والأختين لا شيء لهم. جيد؟ تعرفون تفصيل المسألة ولا ما تعرفون؟ سنأتي بالتفصيل. أصل المسألة هنا كم؟ 12 اللي هي ايه؟ ما خدتش توحيد المقامات؟ خدت توحيد المقامات؟ طيب خلاص اجمع ربع وسدس، هتوحد المقام، واحد المقام ايش المقام؟ بس هو ده تفصيل المسألة، توحيد مقامات ماشي؟ طبعا توحيد المقام الضابط عندك من درسته في الابتدائي والاعدادي، انت ما درستش حاجة عارف؟ عشان لا والله في اشياء كلها يعني انا لو قلت 24 يصح يكون مقام ولا ما يصح، لكن في خطا ولا مفيش خطا؟ في خطا صح؟ المرتبه الاصل انك تكون تاتي بالاقل. جيد، يبقى اذا المراه الزوجه لها ثلاث اسهمها ثلاثه، والام اثنين، والاب ها سبعه، صحيح؟ جيد، وهنا الاخت لا شيء لها. ندخل في الباب الثاني، فالاخت هنا تسمى ايش؟ حواشي صح. ايش اللي حدث معها؟ حج، والحج الحج بمعنى المنع، يبقى ده اسمه حج صح، والحج بمعنى المنع، والمنع بيكون تام كامل، منع كامل يبقى حج بكامل، يبقى نقصان هات عصايه. لا خليك انت تشم، هو انا مش هنشمم حد حاجة. المنع كامل يعني حجب حرمان، لا تأخذ شيئا، مش فاهم؟ والثاني حجب ايش؟ ليس بكامل، اسمه حجب نقصان. هنا الاخت حجبت حجب ها حجب ايش؟ يعني لا شيء له، حجب الحرمان يعني لا شيء له، لا تأخذ شيئا، هذه فالأخت محجوبة حجب الحرمان، يبقى الحجب الحرمان هو الذي إيش؟ لا يرث مع من هو أولى منه بالإرث، كما يعني سنبين القواعد على ذلك. حجب النقصان سيأتي، خلينا نتمهل يعني. حجب النقصان أنك تقلل من إيش؟ من الفرض اللي سيأخذه الوارث، تنزله مثلا من الثلث الى السدس، مفهوم؟ طيب المسألة الثانية وين؟ هذا أب وأم وأخ الأب صح؟ وأخ الشقيق، اصبر هتهب بأسره الأمة هتاخد السدس. ليش؟ عشان فيه فين ده أخ وأخ. طيب كيف تاخد السدس؟ لا أنا عايز لا دي ياخد السدس. ليش؟ بوجود أخ واحد والتاني مات. تاني أب. لا هذه مسألة أريد بقى فيها تحرير، تحرير المخالف صياد. طيب يعني إيه؟ هتاخد السدس؟ طب ما هو في منهم من لا يرث أهو الآن. هات السدس. السدس لما؟ طيب الآن والأب فين هو؟ والأب ياخذ الباقي. جزاك الله خير. ها الثلث لما؟ طب ما هو في جمع من الإخوة، ما في شرطين صح ولا لا؟ لا المسألة لو ما رجعت أنا أتضايق. أحمد ما عندك؟ جيد. ها لا زوج الباخ دي عمرية. لا رحت مجال اخر عشان ما انتهاش بالنهاية كده. ها هو عامة لابد ان انا عايز اسمع ان المسألة فيها خلاف. اتقوا الله ربكم. اما قل لا نعم وتجيب على الراجح يعني اتفقت على ما اتفق المجلس عليه. يعني انت الان ده اندثر قول شيخ الاسلام عندك ولا تبينه؟ مش قلنا ان في مساله فيها خلاف؟ نعم هو مثلا الراجح صحيح طالما في جمع من الاخوه حجبوا او لم يحجبوا فالايه اطلقت. والقاعده عند العلماء يبقى المطلق على اطلاق ما لم ياتي دليل يقيد هذا المطلق. فالاب الام لها السدس كما قال الاخ الكريم، والاخ الاب له التعازي، والاخ الشقيق له التعازي صح، والاب الباقي، الباقي تعصيب. ايه اللي جعل الاخ الاب والاخ الشقيق لا ياخذ شيئا؟ حواشي مع وجود ايش ياتيني هنا بقى الان ده يعتبر حجب. ايه حجب؟ حرمان. ايش سببه؟ سببه ما سيأتيكم بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتم. هذا الترتيب الذي لابد أن تورث به بنوة. يبقى البنوة تقدم عند التزاحم مع الأبوة. الكلام هذا وهذا الترتيب عند التزاحم بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتم. بنوة مع الأبوة لا يرث الأب بالتعصيب بحال بوجود إيش البنوة، لأن البنوة أقوى فتقدر بنوة أبوة أخوة. وجود الأبوة مع الأخوة أيهما يقدم؟ الأبوة. وجود الأخوة مع العمومة أيهما يقدم؟ الأخوة. مفهوم؟ يبقى إذن الترتيب هذا حجب حرمان. لما؟ لأن الأبوة تقدم على الأخوة، أقوى من الأخوة. الأبوة تقدم على الأخوة، فحجب الأخوة حج حرمان. طيب إذن هذا أيضا حجب وهو المنع. أحد يعيد علي الترتيب؟ بنوة ها أبوة أخوة عمومة. أحسنت جيد. طيب هنا الميراث الثالث أب وأم. طبعا هنا أصل المسألة هيكون ستة وسهم الأم واحد والباقي للأب تسعة 60 ليه تسعة؟ أربعة إيه؟ الأم ليه؟ الثلث؟ أنت رجعتنا ثاني. نقولنا الراجح لها الثلث 10 صح. يبقى الأب له 10 15 5 1 5 1 يبقى 6 الاب له ايش؟ الباقي تعصيبا. صحيح. الام لها السدس. اصل المساله يكون سته، يبقى الام سهماء والباقي للاب. باقي السته من واحد كام؟ ثلاثه. ها خمسه. صحيح. يبقى هذا للاب خمسه. جيد. مساله ثانيه، اب وام والرزق. الام لها كل شيء، الام الحنونه الطيبه لها كل شيء، صح؟ لها السدس. السدس انتم اصح. نعم احسنتم. ليش لها السدس؟ لتوفر الشروط. ايش هي الشروط؟ عدم وجود ولا فرع ولا اصل. مفيش ولا فرع ولا اصل، فلذلك تاخذ السدس. خطر، خطا فاحش. الشروط، الشروط ليس لها فرع وليس لها وليس هناك حرج. احسنتم. يعني جمع من الاخوه. والاب تعصيب. جيد. طب تعصيبا دي معناها ايه؟ تعصيب بايش؟ تعصيب بايش يا استاذ احمد؟ تعصيب بالنفس. احنا عندنا التعصيب ده انا مخ، معلش انا اسف. تعصيب هيكون تعصيب بالنفس، تعصيب الغير. كل قواعد المواريث اخذتوها في محاضرتين، فاتقوا الله وراجعوا، لان الذي سياتي حمل ثقيل. تعصيب مع الغير، تعصيب بالنفس اصل فرع حواشي. من ليس له فرض في كتاب الله، او اكمله، او من ليس له فرض في كتاب الله، او اسكت اسكت، من ليس له فرض في كتاب او سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ احسنت. كفو كفو. السنة جاءت بايش؟ بفرض الجدة. لا استيقظ. طيب، او سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فده طالما ليس له فرض هياخذ ايش؟ بالتعصيب. فاذا الوالد ياخذ التعصيب، فرع اصل حواشي. طبعا الحواشي هنا يكون ايه؟ كل ذكر، كل ده ذكر. جيد. تعصيب بالغير، ابناء مع بنات، اخوه مع اخوات. جيد. مفهوم هذا؟ الحمد لله. تعصيب مع الغير حالة واحدة، أخت مع بنت. أخت مع بنت ترث الأخت على أنها أخ شقيق، تأخذ الباقي تعصيب. جيد. هذه المسألة الأخرى، زوج أب أم وأم، يعني جد. نعم نعم، هذا تعصيب. حاضر حاضر. التعصيب هو الذي ليس له فرض في كتاب الله. الله جل وعلا افترض فروضا في كتاب الله، صح؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه، الى بين الفروض. الاب ما كان له فرض الا عند وجود الفرع الوارث، قال له السدس، صح؟ ولم يذكر له فرضا عند عدم وجود الفرع الوارث. صحيح ولا لا؟ فهو يرث بالفرض ويرث بايش؟ بالتعصيب. فالتعصيب هو الذي ليس له فرض، لا سدس، لا ربع، لا ثلث، لا ثمن، ليس له فرض. ثالث الباقي تعصيب. جيد. وده دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. جيد. فالتعصيب انواع ثلاثه، تعصيب بالنفس كالاب اللي هي الاصل والفرع والاخوه الحواشي، هذا يعطل ليس له فرض الاب. والاب له حالات بيناها نحن، متى يرث بالفرض، متى يرث بالفرض والتعصيب، متى يرث بايش؟ بالتعصيب. اجيبوني، متى يرث بالفرض والتعصيب؟ احسنت. فوق فوق. ان كان في فرع وارث انثى فهو يرث بالفرض والتعصيب. متى يرث بالتعصيب؟ ان كان في فرع وارث ذكر يرث بالتعصيب. خطا. بنوه ابوه، لا، ها، عدم وجود الفرع. نعم، عدم وجود الفرع وعدم وجود الحواشي الاخوه، لان الاخوه عصبه بعدم وجودهم. لا، حتى لو وجدوا. ليش؟ لأن الأبوة مقدمة على الأخوة، مفهوم؟ جيد. يبقى إذن هذا يرث بالفرض، ويرث بالفرض والتعصيب، ويرث بالتعصيب فقط. تعصيب بالغير أبناء وبنات، ترك أربع بنات وولد للذكر مثل حظ الإنسان، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الإنسان. أو إخوة أخوات، حواش إخوة أخوات، كما وصفت للأبناء والبنات صف للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الإنسان، مفهوم؟ جيد. ننتقل إلى هذا المثال أيضا التطبيقي، زوج وأب وجد. الزوج له 35/13 كم؟ الزوج له كم؟ أريد أسمع الزوج له لمن النصف؟ لعدم وجود الفرع الوارث، أحسنت. والأب خلينا في الجدة السودس، والأب الباقي تعصيب، أحسنت. بيت ما في ولا حج ولا حرمانه بيت. طيب زوجة، المسألة الثانية زوجة وأم وجد وابن ابن، وريته الزوجة لا، الزوجة لا، لما الثمن؟ لوجود الفرع الوارث، تنصب الثمن. الأم لا، السدس لما؟ لوجود الفرع الوارث. الجد له السدس لما؟ لما؟ لأن الجد يلزم بجنس الأب. إذا وجد الفرع الوارث فالجد لا يرث بالتعصيب، يرث بإيش؟ بالفرض، وفرضه السدس. الابن الابن له الباقي التعصيب. فهمنا؟ وأصل المسألة هنا كان جيد 24. يبقى الأم لها كم سنة؟ 3. والزوجة لها 3، والأم لها 4، والجد 4، والابن الباقي تعصيبا كم؟ 13. ها؟ أما أنت كنت بتربي أوضة السنة فاتت؟ ما درستها؟ واحد المخرج ما انتزع ثم ترجعهاش. اسكت يا أستاذ. طب تعالى بقى في الوقت انت. طب تعالى تعالى تعالى. انت عندك اربع اشياء، عندك تداخل وتوافق وتباين، وايش وايش الرابعة؟ وايش التماثل. هات لي بقى الوقت هات لي الوقت طب مين الاثنين؟ فين الوسط؟ فين الوسط يا ابو؟ فين الوسط؟ وسط مع عند مين ومين؟ طيب عند 6 و8 وسط، اهو 6 و8 الوسط 2. اتفضل تعمل ايه بقى؟ ايوه هي لا دي انا ما اسيبك هنا هنا الا لا. ثواني انا معاك ثواني وسنين. وين بقى وفق الأول؟ يعني 2 في 8 ولا 2 في 6؟ الأربعة في 6. فين الأربعة؟ أحسنت. أنت ممكن تقول هذا العامل المشترك، ده العامل المشترك. لتأتي بالوفق تقول العامل المشترك اقسم الأول على العامل المشترك يأتيك بالوفق، اقسم الثاني على العامل المشترك يأتيك بالوفق. ما حدش فاهم. طيب هنا العامل المشترك من 6 و 8 كام؟ 2. صحيح؟ وفق الستة 3، وفق الأربعة. القاعدة في هذه المسألة اضرب وفق الأول في كامل الثاني، أو وفق الثاني في كامل الأول، عشان تأتي بأصل المسألة. ده عند مين؟ في التوافق. وفي التباين اضرب الأول في الثاني، سدس لا السدس رؤ، لا احنا نريد ثلث ثلث وثمن، ثلث وثمن، 3 و8 ما في عامل مشترك، في تباين. عشان تأتي بأصل المسألة اضرب الأول في الثاني يبقى 24. مفهوم؟ مفهوم يا إخوة؟ طيب يبقى هذه أيضا كيف أصلنا المسألة أتى بها. تفضل يا شيخ جزاك الله خير. فأسيبوكم من الفلوس دي احنا نرجع بالفلوس تقسيم التركة بعدين، لأن الدرائم والدنانير هتخلينا نسيب طلب العلم، هتخلينا في طلب العلم. الإمام مالك يقول لا يصل لهذا علم غني، فخلينا في الفقر مع طلب العلم حتى نفوز. زوجة وأم وجد انتهينا منه. الأخيرة زوجة، زوج وبنت وأخ شقيق. والرزق زوج الربع، لما لوجود الفرع الوارد، ها صح؟ نعم. البنت النصف، الأخ الشقيق الباقي تحصيله. كده انتهينا من كثير من مسائل المواريث. أصل المسألة، شوف أنت، أنت عندك إيش؟ ربع وإيش؟ ونص. تعال نشوف هذه فيها إيش؟ تداخل. الاثنين الأدنى ينزل تحت الأعلى. الاثنين تقبل القسمة على أربعة، تقبل القسمة على اثنين ولا لا؟ وفي باقي ولا ما في باقي؟ ما في باقي، صح؟ يبقى ده تداخل. إن كان تداخل خذ الأكبر، يكون رأس المسألة هو الأكبر. طيب عشان تفهموا أكثر التقسيط، عندي ثلث صح؟ تعطيني الفرائض أحمد مين النصف والربع الثمن ثلثين ثلث ثلث بس كده يا أستاذ؟ ها؟ مفيش أي شيء تاني آخر؟ خلاص انتهينا من السدس. يا عمر ما رأيك؟ ها؟ تأسوس الباقي اترك فادي. أنا أتكلم عن الصور فقط. انظر بقى الآن كيف تؤصل؟ تعال. عندنا شيء اسمه توافق، وشيء اسمه تداخل، وشيء اسمه تماثل، صح؟ دي العلاقات. وإيش؟ وتباين. حتى أستطيع تأصيل المسألة أنظر. مثلاً عندي ربع وثمن، دول أصحاب المواريث، ربع وثمن، كيف أصل المسألة؟ أنظر إيش علاقة الأربعة بالثمانية؟ تنزل تحتها ولا ما تنزلش؟ أنت حتى بالجمع قل الثمانية دي أربعة زائد أربعة، يبقى هنا في أربعة وأربعة. تداخل ولا غير تداخل؟ إن كان تداخل فأصل المسألة الأكبر، والأكبر هو التسعة. ثمانية مفيش تسعة عندنا خالص. مفهوم؟ مفهوم؟ كم ده؟ حاضر. اللي مش فاهم ابوس ايديكم يقول مش فاهم، لكن ما يسكتش. وجوم النظر هذا بيجيب لي احباط بموت. فاهمين؟ قولي لا. فاهمين؟ ساكتين، هم ساكتين والسكوت ما... اي نعم والله ضاع العلم بين مستكبر ومستحق. يا اخوة فهموا، لابد تفهم كيف تأصل المسألة عشان تحلها صح. طيب تأصيل المسألة، كيف تأصيل المسألة؟ قلت لكم هذه الفروض هي في كتاب الله جل في علاه، الربع النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان. جيد. أنت لتؤصل المسألة إذا اجتمع النصف مع الربع فله علاقة، الربع مع الثمن له علاقة، الثلث مع السدس له علاقة. ايش العلاقة بين الربع النصف والربع؟ تداخل. الاثنين تنزل تحت الاربعة ولا لا؟ عشان تسهل عليك خذ الاكبر. الاكبر هو ايش؟ اربعة. اربعة ده قسمه اثنين، الاربعة هيكون اثنين زائد اثنين، صح ولا لا؟ طيب في واحد منهم موجود ولا لا؟ يبقى كأنه دخل تحته، ده تداخل. فاذا كان في تداخل فتأصيل المسألة الاكبر هو اصل المسألة. نصف وربع ايش الاكبر؟ لا دعك من الربع تحت، اثنين واربعة ايش الاكبر؟ يبقى رأس المسألة ايش؟ اصل المسألة. طيب ربع وثمن اصل المسألة، ثلث وسدس اصل المسألة، ست تاخذ الاكبر. كده فهمت؟ كده فهمتم؟ يبقى دي اول شيء اللي هو اسمه التداخل. طيب في علاقة ثانية غير التداخل؟ اعطيني بس انا انصح بس اسمحك ماشي بس سيب بقى اللي احنا بس عشان ندخل على التأصيل والتصحيح. يبقى عندنا التوافق نصف وربع، ثلث وسدس، ربع وثمن. طيب فيها توافق، ايش التوافق؟ صح توافق يا نائمين، ها ولا يا نائمون؟ اهل النوم والاستراحة اسمه ايش؟ تداخل. الادنى تحت الاعلى، الاصغر ينزل تحت الاعلى. طيب اذا كان تداخل اصل المسألة يساوي الاكبر، اثنين واربعة اصل المسألة ثمانية، لان ثمانية اكبر. فين هي ثمانية معانا؟ اثنين واربعة، يبقى الاكبر كام؟ هذا رأس المسألة واصل المسألة. ها ماشيين معانا الحمد لله. ثلث وسدس، ثلاثة وست، ها يبقى اصل المسألة ايش؟ ستة، لان العلاقة بينهم تداخل. احسن. ربع وثمن، العلاقة بينهم تداخل. اصل المسألة ثمانية. عرفت تقسيم المسألة عند التداخل؟ في شيء انتقل. طيب الحمد لله. الثاني توافق. ايش التوافق؟ التوافق بيكون فيه عامل مشترك بين الاثنين كالربع والسدس، او السدس والثمن، في عامل مشترك صح؟ أربعة وستة، إيش العامل المشترك بينهم؟ إيه العدد اللي موجود هنا وموجود هنا؟ الاثنين. أحسن. سدس وثمن، إيه العدد الموجود هنا وموجود هنا؟ فهمتم؟ طب أنا عندي توافق وأريد إيش؟ أن أؤصل للمسألة. عشان أؤصل للمسألة أقول وفق الأول تكمل السنة. حاضر، يعني إيه هتأتيك الآن؟ هنا الاثنين ده العامل المشترك، عشان اقسم الوفق اقسم العدد على الايش؟ على العامل المشترك. يبقى اربعة الاثنين يبقى ده الوفق. طب نقسم الثاني، ستة على اثنين في كام؟ ده الوفق الثاني. يبقى وفق الاول اثنين، ووفق الثاني ثلاثة. يبقى حل تقصير المسألة وفق الاول في كامل الثاني، او وفق الثاني في كامل الاول. يبقى اذا لو عندي ربع وسدس فرأس اصل المسألة ربع وسدس. الوفق وفق الاربعة كام؟ اثنين. يبقى اضرب الوفق، وفق الاول اثنين في كامل الثاني، الثاني ست، يبقى اصل المسألة كام؟ اتناشر. او وفق الثاني في ايش؟ في كامل الاول، وفق الستة ثلاثة، كامل الثاني اربعة، يبقى كام؟ اربعة وعشرين. ثلاثة في اربعة باربعة وعشرين، يوم مفترين جدول الضرب مش حافظينه. اتفهمت؟ نمر على ثاني اللي هي ايش؟ وفق الثاني. حاضر. طيب كيف الوقت؟ يعني ايش التوافق؟ التوافق يعني فيه بينهما عامل مشترك، التصريح الحسابي كده، بينهما عامل مشترك. طيب الربع والسدس ايش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. طيب اأتي بالوفق الآن. الوفق كيف أأتي به؟ أقسم العدد على العامل المشترك. يبقى وفق الأربعة، أربعة على اثنين كم؟ اثنين. طب وفق الستة، ستة على اثنين يعطيني كم؟ ثلاثة. طب كيف أوصل للمسألة؟ دي الخطوة الثانية، وفق الأول في كامل الثاني، وفق الثاني او وفق الثاني في كامل الاول. طيب وفق الاول اثنين في كامل الثاني ثلاثة، لو جبت ثلاثة منين؟ كامل الثاني هم ستة، يبقى اثنين في ستة باتناشر. او وفق الثاني في كامل، الوفق هنا ثلاثة والكامل خلاص خلاص. طيب نعم اثنين وثلاثة يضربون في بعضهم، لا ده في العمود هنا، هنا نضرب الوفق في الكامل، ما نضربش الاثنين طالعين. الكامل لا، ده مش كامل، ده وفق. مش احنا القاعدة ايه؟ نضرب الوفق في ايش؟ في الكامل. هات لي الوفق، وفق الستة. وفق الستة بتجيبه ازاي؟ ايوه تقسمه على اثنين، طلع ثلاثة. تضرب الوفق في كامل الأول. الأول كام؟ لا اربعه الاول هو ربع وثلث الاول كام اربعه يبقى نضرب الثلاثه في ايش اربعه مش في اثنين مين قال في اثنين طب الحمد لله طيب ننتقل يبقى اذا اخذنا التداخل وايش والتوافق بقي لنا التماثل ربع وربع سدس سدس نصف ونصف كيف اصل المساله هذه اسهل الامور تاصيل مساله اخذ واحد لان هذه صوره تلك الاصل منه صح ولا لا اربعه واربعه ايش الفرق بينهم ايش الفرق بينهم ما في صح فاخذ اي واحد منهم يبقى اصل المساله ربع وربع اربعه سدس وسدس وسدس ست نصف ونصف ثلاثه صح يبقى اصل المساله هذا التماثل يبقى الاخير وهو ايش ها التباين التباين هتقول ثلث وثمن هذا تباين ثلث وثمن هذا التباين في التباين اسهل من التماثل اضرب الاول في الثاني يبقى كيف تحصيل المساله ضرب الاول في الثاني يبقى اصل المساله الثلث والربع اصل المساله ثلاثه ثمانيه تساوي في شيء ثاني كده الحمد لله الجانب الايمن انتهيتم الحمد لله الامامي انتهيتم الذين لا اراهم في الخلف الذين ينظرون للحائط ولا ينظرون للسبوره ها طيب يبقى هذا التاصيل وقد انتهينا منه بقي فقط التصحيح التصحيح ايش معنى التصحيح يا عمرو ايش معنى التصحيح لا هو انت تعرف لكن انت اتفاجعت لا لا لا ده تقسيم التركه تصحيح يا استاذ احمد لا نقول التصحيح اذا كان عدد الاسهم لا تنقسم على الرؤوس يعني ياخذ حقه الفرد بايش بكسر وده مش ممكن اصلا صحيح ولا لا؟ لابد ياخذه بدون كسر. فإذا كان لا ينقسم على عدد رؤوس الورثة فلابد أن أنا أصحح أصل المسألة حتى ينقسم على الورثة. وإيش اللي هنعمله؟ نفس الأمر. إن كان في توافق تباين فنبين ذلك. قل اكتب هذه المسائل. امسح هذا حتى نبين التصحيح بالطريقة العملية ونكون قد انتهينا وسأبدأ في الحمد لكن ليس اليوم فلا تموت ضيعت للناس التوافق والتباين والتداخل ما ايش انت كنت بتعمل ايه في المدرسة انت كنت كيف لا حول يعني فاش صبورة لا انا مليك لا حول ولا قوة. أبو معاذ يقول لو أخذنا إرث الحمل اليوم حنلد الأسبوع القادم. لا الرجل لا يحمل ولا يلد. إن شاء الله يتولد في ذهنك العلم. أنت خليته هو يولد هو بس راح يعني تخصيصا لا تعميما. جيد. طيب اكتب يا شيخ اكتب هذه المسألة. توفي مات عن كتبت ها مات عن بنت واخ شقيق طيب لا سامح امسح امسح تعدلوه مات عن زوجة وأب وبنت وابن مات عن زوجة وأب وبنتين وابنين. مسألة ثانية، مات عن زوجة وبنت وأختين شقيقتين وأختين شقيقتين. مسألة ثالثة، مات عن زوجة وستة أعمام. مسألة الرابعة، مات عن ثلاث زوجات وجدتين وستة شقائق. ستة إخوة أشقاء. خمسة، زوج مات عن زوج، ثلاث بنات ابن، ثلاث بنات ابن وبنت وأخت لأب. نكتفي هنا. طيب، احنا الآن علمنا كيف نؤصل المسألة، فإن احتاجت لتصحيح نبين. مات عن زوجة، زوجة أب بنت وإيش؟ بنت ابن وابن ابن. جيد. الزوجة لها الثمن لما؟ لوجود الفرع الواحد. الأب السدس لما؟ لوجود الفرع الواحد. بنت ابن وابن ابن الباقي للذكر مستحب أنثيين. طيب، أصلوا المسألة بالتأصيل الذي بيناه. ائت بقى بالفروض، أنا عندي ثمن وسدس، إيش العلاقة بين الاثنين؟ أبوس إيديكم الآن، العلاقة بين الاثنين إيش؟ ها؟ تداخل؟ لا. تماثل؟ لا. تباين؟ لا. تداخل؟ أحسن. تداخل الستة تنزل تحت ثمانية، الأدنى تحت الأول، سواء تماثل صح. ستة هي الثمانية بس إحنا مش شايفين. ها؟ توافق. إيش الوفق بقى هنا؟ توافق، أحسن. الوفق إيش؟ احنا ايش قلنا الوفق؟ الوفق هو العامل، انك تأتي بالعامل مش اهي اثنين، صحيح؟ جيد. هات بقى، يبقى ثمانية وستة الوفق بينهما اثنين. وفق الثمانية كام؟ وفق الثمانية كيف؟ اقسم الثمانية على العامل المشترك اربعة. وفق الستة ثلاثة. طيب، طريقة التأصيل، إما وقت الأول فيه كامل أو وقت الثاني فيه، أحسنتم. يبقى رأس المسألة وأصل المسألة كام؟ وقت الأول أربعة في كامل الثاني، أربعة في ستة بأربعة وعشرين. طب وقت الثاني في كامل الأول، ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين. أدي أصل المسألة. جيد؟ يبقى سهم الزوجة كام؟ ثلاثة. سهم الأب أربعة. الذكر متحظ الأنثيين بنت الاب وابن الاب كام؟ 17. اقسم بقى 17 على 3، قسم لي 17 على 3، تنقسم؟ هتكون صحيحة؟ هيكون فيها كسر ولا ما يكونش فيها كسر؟ 17 على 3 فيها كام؟ فيها 5. 17 فيها 5؟ لا، اترك 17 تقسيم 3، واحنا في ابتدائي كنا عارفين 17 على 3 فيها كام؟ لا، ما تنفع، صح ولا لا؟ مش هتديني على الصعيد. يبقى 17 على 3 مش ممكن تنقسم. يبقى ايش نفعل؟ نصحح حتى تنقسم. كيف بقى نصحح؟ بنفس، لو علمت كيف تؤصل ستعلم كيف تصحح. تنظر في الفرد، في الاسهم، هذه الاسهم كام؟ 17. وتنظر في الرؤوس، انا عندي البنت بكم راس؟ بنص ولا بواحد؟ بواحد. والابن؟ احسنت، بالذات المستحب يبقى الابن الاثنين. يبقى كم راس عندي الان؟ كم عدد الرؤوس؟ ثلاثة. وكم الاسهم؟ سبعة. ايش العلاقة بين السبعتاشر والثلاثة؟ استنى ايش العلاقه من الثلاثة والسبعتاشر؟ تباين. ان كان التباين فغض الظرف عن الاسهم وخذ عدد الرؤوس واضربها في اصل المساله. هذا هو التصحيح، تضرب اصل المساله في عدد الرؤوس تصحح المساله. يبقى اذا تصحيح المساله ال 24 هتكون كام؟ 72. احسنت يا ابو مارح. ما ضربت في اصل المساله اضربه في ايش؟ في الاسهم. يبقى اذا الام هتاخد، هتضربها في كام؟ 3. هتاخد 9. الاب هياخد 12. طب هنا 17 هتضربها ب 3 بكام؟ 1 مع 2 صح؟ 51. يبقى اصل المساله الجديد 72، عدد الاسهم الام الزوجه 9 والاب 12 والابن بنت الابن ابن الابن 51. لما تيجي تقسم ال 51 هتقسمها 51 على كام راس؟ 3. يعطيني ايش؟ كل واحد 17. يبقى اذا الولد سياخذ الابن 17 و17 كام؟ 34. يبقى ابن الابن هياخذ 34 وبنت الابن هتاخد كام؟ 17. انقسمت ولا ما انقسمت؟ انقسمت. اتفهمت ولا ما اتفهمت؟ ما اتفهمتش؟ للذكر من تحظ الانثى. يعني كل بنت الرجل اللي مقابلها اعمله باثنين. يبقى البنت براس والولد كام راس؟ تجعل الرؤوس مضاعفه. فهمت؟ وبعد ذلك تنظر بقى في الاسهم وعدد الرؤوس. ان كان في تباين اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله، ثم انزل فاضرب على كل الاسهم بنفس الذي ضربته في عدد راس المساله اللي اصل المساله. فهمت؟ تضرب مين في مين؟ مش هيتعاركوا مع بعضهم، هتضرب عدد الرؤوس هذه اللي هي 3 في اصل المساله اللي انت جبتها اللي هو كام؟ 24. بعد ما تضرب في اصل المساله تنزل على الاسهم تضرب في الثلاثة برضه. فهمت؟ فهمت يا اخوه؟ ما اترك هذا، ما هو احنا هتضرب في نفس اللي ضربته في اصل المساله. اما تقسيم الثالث اتركها الان. مفهوم؟ يبقى اول شيء ان كان في تباين بين الاسهم وبين عدد الرؤوس اضرب عدد الرؤوس في اصل المساله وانزل بالضرب على ايش؟ على كل الاسهم. جيد. المساله الثانيه زوجه وبنت اختين شقيقتين والرزق زوجه. الزوجه لها الثمن لما؟ لوجود الفرع الوارث. احسنتم. البنت لها النصف الاختين الشقيقتين. اخ احمد، اخ عمرو، ترجع ولا مش ترجع؟ ولا ارجع انا؟ حط لي ارجع للسؤال الماضي. جو ملاش. ليه بقى ملهاش؟ تعالى بقى امسك واصل لي كمان المساله. احسنت. خد خد. لا مش من هنا. اتفضل. لا اتفضل اتفضل. السبوره اتفضل. هي ملهاش. ليش ملهاش؟ دي اهم حاجه عندنا الان. عشان من الحواشي؟ يعني الحواشي مكتوب عليهم ما لا يرثون؟ عشان في ايش؟ وين بقى الاصل الذي منعهم؟ في البنت. والبنت تمنع الاخت؟ البنت لا تستطيع ان تحجب. ممكن يكون بالبنت حجب ايش؟ نقصان لا حرمان. يبقى الزوجه لها الثمن، البنت لها النصف، الباقي تعصيبا للاختين. لحديث ابن مسعود في بروعه بنت رواشه. اصل المساله عندي ثمن 8 و2. هذه العلاقه بينهم ايش؟ 2 و8. العلاقة إذا كان تداخل كيف أؤصل للمسألة؟ بالقاعدة، بالقاعدة عشان تضبط المسألة. إن كان تداخل كيف أؤصل للمسألة؟ ها؟ همهمة الفصل مش عايزها. خلف. الآن 2 و8 العلاقة بينهم؟ اثنين وثمانية العلاقة بينهم؟ تداخل. جيد تأصيل المسألة ناخذ الأكبر، قل لي الضابط ناخذ إيش الأكبر، والأكبر هو 8. يبقى أصل المسألة 8. جيد الباقي تحصيل 8. يبقى الزوجة لها أسهمها 1 والبنت 4 والباقي تقسيما للأختين كام؟ 3. انظر هنا 3 على 2 تنقسم، ها؟ لا تنقسم، صحيح ولا لا؟ يبقى ده بينهم تباين. طب كيف نحل التباين؟ كيف نصحح المسألة؟ اسكت يا أخي اسكت. كيف نصحح المسألة؟ صح أحسن، بنضرب طالما في تباين أضرب عدد الرؤوس، وعدد الرؤوس كام؟ 2. في أصل المسألة اللي هو 8 يبقى أصل المسألة بدل ما كان 8 هيروح لكام؟ 16. ما ضربته في الأصل اضرب به في إيش؟ في الأسهم. يبقى سهم الأم كام؟ الزوجة كام؟ 2 والبنت 8 والأختين الشقيقتين 6، صح؟ وكل أخت هتكون لها 3 وتنقسم قسمة عدد. فهمتم؟ فاهم؟ ليش؟ اخذ جزئية اللي هي هذه، حاضر. هي زوجة وبنت واختين شقيقتين، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، الباقي تقسيما للاختين. طيب الزوجة ثمن ونصف، بين النصف والثمن ايش؟ تداخل. يبقى تقصير المسألة الاكبر اللي هو 8. جيد هنا؟ طيب ائتي بالاسف. يبقى سهم الزوجة كام؟ 1. سهم البنت 4. أسهم الأختين الشقيقتين 3. هنا السهم 3 وعدد الرؤوس 2، بينهما إيش؟ تباين، لا تنقسم. فلما كانت لا تنقسم لابد أن أصحح حتى يعني كل واحد يأخذ القرض بدون أي كسر، صحيح؟ طب كيف أصحح؟ أضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، أصل المسألة 8، أضرب عدد الرؤوس 2 في 8 ثم أضرب في الأسهم. ها؟ اتفهمت؟ فهمت يا استاذ؟ فهمت؟ اذا الزوجة الربع وستة اعمام الباقي تعصيبا، اصل المسألة، اصل المسألة كام؟ من وراء اصل المسألة. كيف عرفتم انها 4؟ ما في غيرها. طيب يبقى 4 اصل المسألة. يبقى سهم الزوجة 1، الاعمام الباقي تعصيبا 3. هنا عندي 3 وايش؟ وست، صحيح؟ هي لا تنقسم بهذه الطريقه، صح؟ ما ينفعش، لانك لو قلت كل واحد ياخذ النصف كسر، صح ولا لا؟ طيب ننظر الى العلاقه بين الثلاثه والسته، ايش؟ طيب اذا كان تداخل ماذا افعل؟ اخذ الاكبر، عدد الرؤوس، صح؟ في اصل المساله، صح؟ يا محمد ايش ال 12؟ ها وبعدين يبقى معنى كذلك ان احنا نقول 6 على 3 بكم؟ 2. اضربها باصل المساله واضرب في الاسهم، اربعه في 2 ب8، اصل المساله صار من 4 الى 8. احسنت. الزوجه سهمها كان 1 اضربه في 2 ب2، 6 اعمام السهم كان 3 اضربه في 2 يعطيني 6، يعطيني 1، 3 في 2 ب1 6. يبقى اذا السته اسهم والسته راس، انقسمت ولا ما انقسمت؟ لكل واحد 1. فهمتم؟ فهمتم؟ جيد، بكده ننتهي الى مساله التاصيل والتصحيح، ثم ذلك الاسبوع القادم ناخذ الحل. او عندنا مسائل اخرى رابعه؟ طيب ماشي. ثلاث زوجات، ايش ثاني؟ ستة اخوة اشقاء. وايش ثاني؟ لا ستة ها؟ هي عندي أزواج ثلاثة وإيش ثاني؟ وستة إخوة وفي جدتين صح؟ طبعا بنت دي فين؟ جدتين نورد أزواج ثلاثة لهن هم هن شركاء في الربع لما؟ تعالوا وجود الفرع الوارد. طيب والجدتان شركاء في ايش؟ السدس. والباقي للاخوة. اصل المسألة عندي اربعة وست بينهما، اربعة وستة بينهما، ايش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. طب وفق الاربعة اثنين، وفق الستة ثلاثة، اضرب كامل الاول وفق الاول في كامل الثاني او كام او وفق الثاني في كامل الاول، يعني اثنين في ستة او ثلاثة في اربعة، يبقى أصل المسألة كام؟ 12. أحسنت. سهم الزوجة لا واحد من وين بس الله يهديك؟ ثلاث زيد يعني ربع مع 12. الجدة اثنين، تنقسم ولا ما تنقسم؟ ثلاثة وثلاث أزواج أو زوجات واثنين وجدتان تنقسم صحيح؟ الباقي تعصيما كم الباقي؟ ثلاثة من خمس سبعة، سبعة وست، سبعة وستة إخوة. لحظة لا ثلاث زوجات يبقى لهن الربع لعدم وجود الفرع الوارد بثلاثة، ستة اخوة لا تمام، سبعة وثلاثة، سبعة وستة يبقى فيهم ايش؟ تباين. لا اذا كان في تباين هناخد عدد الرؤوس نضرب في اصل المسألة 12 في كام؟ ستة، اثنين وسبعين، ما ضربت فوق تضربوا ايش؟ تحت، ستة ستة ستة، جدة 12 18 الزوجة الزوجات ها واثنين واربعين، وكل زوجة تاخد كم نصيبها؟ ست، وكل جدة ست أيضا، وهنا ستة إخوة كل واحد كل واحد من الإخوة ياخد سبعة، وكده تكون قد انقسمت. جيد، هات المسألة اللي بعدها. زوج ملينا زوج وايش تاني؟ ثلاث بنات ابن وبنت اخت الاب. جيد، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارد، والبنت لها النصف، وثلاث بنات ابن لهن السدس تكملة الثلثين صحيح؟ والأخت الأب الباقي تعصيب صحيح ولا لا؟ ها صحيح ولا لا؟ ها نعم. الأخ ملاني بنت طيب طيب ملوني مسألة عشان أنا أشوفها. زوج زوج وثلاث بنات ابن وبنت واخت الاب، هذا الصحيح. نعم. إذن عندي أربعة وستة اثنين، صحيح؟ الاثنين تتداخل مع الستة وتتداخل مع الأربعة، يبقى انتهينا، هيبقى عندي الربع والسدس. أربعة وستة بينهما إيش؟ وقت، صح؟ توقف. طيب يبقى أصل المسألة كام؟ 12. سهم الزوج ثلاثة، سهم بنات الابن اثنين، سهم البنت 12 6. طيب ثلاثة واثنين خمسة، واحد وخمسة وستة 11، يبقى الباقي ايش؟ تعصيبا الاخت واحد. معايا؟ طيب ايش اللي لا ينقسم هنا؟ الزوج ده ثلاثة ارتحنا، البنت لها ستة ارتحنا، الاخت لها الواحد ارتحنا، يبقى ايش؟ بنات الابن صح؟ والاثنين سهمين وثلاث بنات، يبقى لا ينقسم بينهما تباين. تصحيح ايش افعل؟ عدد الرؤوس مضروبة في اصل المسألة، يبقى المسألة اصبحت كام؟ 36. اضرب الزوج السهم ثلاثة، ما ضربته في اصل المسألة اضربه في كل الاسفل، اثنين في ثلاثة ثلاثة، واحد في ثلاثة، بقى سهم الزوج تسعة، سهم ثلاث بنات ستة، سهم البنت 18، سهم الاخت الاب ثلاثة. تنقسم ولا ما تنقسم؟ ستة وثلاث بنات، يبقى كل بنت اثنين. فهمتم؟ هذا هو التصحيح. الأسبوع القادم بقى إن شاء الله نبدأ في الأحكام العامة، سنتكلم عن الحمل والمفقود والخنت المشكل. لعل الله جل في علاه ييسر علينا هذا الباب، ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لكم صبركم على المواريث وغير المواريث.